رسول الله عليه كما هي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هرقل قصة هرقل عجيبة جدا شيخ الله عجيبة يا أستاذ كارا، يعني فيها من الحكم والعبر الشهاء الهائل. وين هاي بنلاقيها يا أستاذ؟ أول حديث البخاري، سابع حديث في صحيح البخاري، أول سابع حديث في صحيح البخاري، كتاب بدل الوحيد.